أجب داعي المولى فهذا كتابه يناديك فاسرع بالإجابة واستعفي أما أنا للعاصي رجوع لربه ألم يدر أن الذنب يكتب في الصحف أجب داعي المولى وانتبه فالخاف صعب وأمره مرير وشأن الذنب يوقع في الحتف ظلمت وما إلا لنفسك يا فتى ظلمت وظلم النفس من أقبح الوصف أقم شاهد التقصير منك مع الضعف عسى واسع الألطاف يدركك باللطف وقف في مقام الذل وقفة نادم فما قد مضى في العمر من غفلة يكفي المولى فهذا كتابه يناديك فاسرع بالإجابة واستعفي أما أنا للعاصي رجوع لربه ألم يدري أن الذنب يكتب في الصحف من بقيد الجهل أضحى مكبلا ألم تدري أن الجهل يلجي إلى الخسف بليت بكسب الذنب والإثم عامدا عسى غافر الزلات من ذا البلاء يشفي نصحتك فاسمعني وقابل نصيحتي بصدق فإني قد دعوتك للعرف ولست بنصحي قاصدا غير عاكف على الذنب مثلي وصفوف العمى وصفي أجب داعي المولى فهذا كتابه يناديك فاسرع بالإجابة واستعفي أما أنا للعاصي رجوع لربه ألم يدري أن الذنب يكتب في الصحف أجب داعي المولى الصحفي.